بن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب السواك. أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه، ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. نعم، أورد المؤلف هنا حديث عائشة: السواك مطهرة للفم. المراد هنا الفعل الذي يكون بالآلة. لو وجدت الآلة ولم يوجد فعل فإنه لا يكون مطهرة للفم. وقوله مطهرة للفم أي يبعد عنه أنواع الأذى، أنواع الأذى، ويبعد عنه الروائح غير المرغوب فيها. وقوله مرضاة الرب أي سبب من أسباب استجلاب رضا رب العزة والجلال. وقد نسبه المؤلف إلى الإمام أحمد يعني في المسند، كما نسبه إلى البخاري تعليقا مجزوما به. روايات الإمام البخاري في الصحيح منها ما هو متصل ومنها ما هو معلق. المعلق الذي حذف الإمام البخاري فيه شيخة أو شيخة وشيخ شيخة أو جميع طبقات الإسناد إلى الصحابي، هذا يقال له تعليقا. والمعلق نوع من أنواع المرسل. المرسل إذا كان الراوي يرسل عن الضعفاء ويسقط الضعفاء فهذا لا يقبل يسقط إلا الثقات. فهل تقبل روايته؟ قال الجمهور: نعم، خلافا للإمام الشافعي. وقوله مجزوما به، لأن المعلقات في البخاري مرة يقول روى فلان كذا، فهذا مجزوم به. إذا أراد إبعاد الجزم فيرويه به صيغة إيش؟ البناء للمجهول، روي وقيل ونحو ذلك. وما رواه البخاري صيغة المجزوم بها أقوى مما رواه معلقا بصيغة التمريض. التمريض يعني التضعيف، وهي المقابلة لصيغة الجزم. قال: والنسائي صاحب السنن وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه. فهذه الطرق تشعر بأن الخبر ثابت. وتعدد الروايات للحديث الواحد عن صحابي واحد يقال له شواهد أو متابعات. نقول إذا كانت عن نفس الصحابي نقول متابعات، إذا كانت من رواية غيره قيل لها شواهد. وقد أورد المؤلف عددا من الشواهد: حديث أبي بكر، وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، الحديث الأول يشعر بأن السواك مستحب في جميع الأوقات، أما الاستحباب في محل اتفاق، وأما كونه في جميع الأوقات يكون مستحبا، قال الإمام أحمد والإمام الشافعي: الأفضل للصائم ألا يستاك بعد الزوال. نعم. وعن المقداد بن شراح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. رواه مسلم. فقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على أبي على عبد الرحمن بن مالك على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. طيب، نترك هذا، نقرأ الحديث الذي قبله. طيب. قال في حديث شريح عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. فيه استحباب البداء بالسواك عند دخول البيت. وإذا كان هذا في بيت الإنسان في نفسه فحينئذ نقول بأن ما ماثله مما يطلب فيه التطهير يأخذ حكمه، كالمسجد وكزيارة الآخرين ونحو ذلك. نعم. وقال الإمام أحمد في المسند قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن مالك. نعم. مالك بن شهاب عن يعني عبد الرحمن لا يقبل، أو عبد الرحمن يجعل الآخرين يقرؤون كتبه، فيقول مثلا جاء الإمام أحمد يقول أنت يا عبد الرحمن كتبت الآتي مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، فهذا إسناد عبد الرحمن بين الإمام أحمد ومالك عبد الرحمن. نعم. عن حميد عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات. واصل. ورواه أحمد عن رويح عن مالك مرفوعا أيضا عن روح عن روح عن مالك مرفوعا أيضا. ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. تلاحظون الفرق بين الروايتين، في الرواية الأولى فيها قال مع كل وضوء في الوضوء، الرواية الثانية قال عند كل صلاة. هل هما حديث واحد وبالتالي نحتاج إلى الترجيح فتكون الرواية المتفق عليها في ذكر الصلاة هي الأرجح، أو نقول هما حديثان مستقلان لا نحتاج إلى الترجيح بينهما ورواة كل واحد منهما من الأئمة وبالتالي لا تعارض بين الحديثين؟ واضح؟ الأظهر تصحيح كل الروايات وعدم اتهام أحد من الروايات بالغلط أو نحوه، ولذلك الذي يظهر ثبوت الروايتين معا، ومن ثم يستحب السواك عند الوضوء ويستحب السواك عند الصلاة. ومن المعلوم أن السواك إنما يستحب قبل البداءة والشروع، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام إيش يستاك، ليس كذلك؟ قال لولا أن أشق على أمتي، فيه أن هذه الشريعة شريعة رحمة ليس فيها آثار ولا أغلال وإنما هي للرحمة. قال لولا أن أشق على أمتي يعني أمة الإجابة لأمرتهم بالسواك. السواك مندوب وليس بواجب، وهنا تشعر هذه الصيغة بأن السواك غير مأمور به، فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب. لما نفى الأمر هنا وكان السواك مندوبا دل هذا على أن الأمر للوجوب. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في اللفظ الآخر عند كل صلاة فيها استحباب السواك في هذه المواطن. طيب قوله وضوء سواء كان تجديدا أو كان ابتداء لرفع الحدث كلاهما يشرع له استعمال السواك معه. طيب هل نلحق بالوضوء الاغتسال؟ قال طائفة نعم. هو طيب هل نلحق بذلك التيمم؟ الجمهور يقولوا لا، تيمم ليس فيه استعمال ماء وبالتالي ليس من مواطن تأكد استعمال السواك. وفي قوله هنا عند كل صلاة هل هي خاصة بالفرائض أو تشمل النوافل أيضا؟ هذا إيش ظاهر اللفظ العموم، يعني قال كل صلاة، لفظة كل من ألفاظ العموم، تشمل الأداء والقضاء والإعادة، تشمل الصلاة داخل الوقت والصلاة خارج الوقت، تشمل أيضا صلاة الفرض وصلاة النفل، تشمل الصلاة في مكة وفي غيرها. نعم. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ويشوص فاه بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي. هذا أيضا حديث آخر، حديث حذيفة بن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، يعني استيقظ لصلاة الليل، ومن الليل ونظرفية، وقام المراد بها الاستيقاظ، يشوص. فسر المؤلف هذه اللفظة بثلاثة معاني: الدلك والغسل والإنقاء، وكل منها هذه الأقوال متقاربة. يشوص فاه بالسواك، أي يستعمله في فاه، في هذا دلالة على تأكد مشروعية استعمال السواك عند القيام من النوم. نعم. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. نعم، هذا أيضا فيه استحباب وتأكد السواك في الليل. وقوله كنا نؤمر، هذا لا يحمل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وجوبه فيما تقدم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. لفظ البخاري. ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب. نعم، قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن، فيه أنه لا بأس من استعمال السواك في مجامع الناس ولا حرج فيه. قال: بسواك بيده. سواك هنا الأصل أن يراد بها عود الأراك، لكن هل السواك مختص بهذا النوع أو كل ما نقى فإنه يسمى سواكا؟ الجمهور يقول: لا، مختص بهذا النوع. وبعضهم قال: البقية تلحق بالسواك بأعواد الأراك. بعض العلماء قال: لا، كل ما نظف الفم وأبعد عنه الأذى فإنه يسمى سواكا. قوله بيده معناه أن نستعمل يد واحدة في السواك. هل الأفضل أن يستعمل اليمين أو يستعمل الشمال؟ بعضهم قال: يستعمل اليمين، لما ورد في حديث عائشة: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لأكله وشربه وأخذه وعطائه، لأن قال: وسواكه. شاهد، فمعناه أنه يستعمل اليمين. آخرون قالوا: قول السواك يعني أنه يبتدئ بالشق الأيمن، يبتدئ بالشق الأيمن. وعلى كل، قوله هنا بيده ظاهرها أنها يد واحدة، والذي يظهر أنها اليد اليمنى، أنها اليد اليمنى. يقول: أع أع، فيه جواز ظهور الصوت من الإنسان عند مجامع الناس، خصوصا فيما يشاهدونه يفعله. قال: والسواك في فيه، أي واقع في فمه، كأنه يتهوع من شدة استعماله للسواك. وفي لفظ: وطرف اللسان، وطرف السواك على لسانه، كأنه إيه؟ فحسب، يعني كفاه ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على عدم استحباب السواك بعد الزوال في أيام الصيام، وهم الحنابلة والشافعية. قالوا الخلوف وهو الرائحة التي تصدر من فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبالتالي لا نستحسن إزالة هذا الخلوف. ولكن الجمهور يقولون باستحباب استعمال السواك للصائم بعد الزوال، ويستدلون على ذلك بعموم النصوص الواردة في فضيلة السواك، وقالوا بأن الحديث ليس فيه دلالة على عدم استحباب السواك للصائم بعد الزوال، لأن الخلوف لا يصدر من الفم، الخلوف من المعدة لخوائها وكونها أصبحت فاضية، حتى ولو استاك يصدر منه الخلوف. في الحديث جواز استعمال المسك لأنه جعله طيبا، وشبه بعض المباحات به. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. يعني الاستنجاء، صحيح مفعول، يعني الاستنجاء. عندي زيادة: وذكر له النسائي. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة. ومصعب هو ابن الشيبة. تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. المراد بالفطرة الأصل السليم الذي خلق الناس عليه، تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقوله عشر من الفطرة هي متناسبة مع الخلقة والفطرة التي وجدت في قلوب الناس. وأول ذلك قص الشارب، والشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا، يكون أسفل من الأنف، كله شارب. والمشروع قال قصه، ففي هذا استحباب قص الشارب. لا يقول أن قائل بأن الحديث جعل قص الشارب من الفطرة فيكون واجبا، لأن لا يوجد صيغة وجوب هنا. في الحديث دلالة على أن قص الشارب أفضل من حلقه، بذلك قال الجمهور خلافا لمالك. بعض المالكية يمنع من حلق الشارب. قال وإعفاء اللحية، أي إبقاؤها وعدم أخذ شيئا منها. واللحية تصدق على ما كان عند الذقن، يقال له لحية، الشعر النابت على الذقن. وهكذا أيضا الشعر النابت على اللحيين، وهما العظمان اللذان يكونان على جانبي الوجه، فهذا أيضا من اللحية. وأما ما كان على الرقبة فإنه لا يعد لحية. ووقع اختلاف في ما كان على الخدين، هل هو من اللحية أو لا. وقوله إعفاء اللحية قد ورد في النصوص الأخرى إيجاب إعفاء اللحية. قال والسواك، هذه الخصلة الثالثة تقدم البحث فيها. قال واستنشاق الماء، يعني في الوضوء، المراد باستنشاق الماء سحبه ليصل إلى أعلاه، ويحتاج بعد ذلك إلى نثره. والخصلة الخامسة قص الأظفار، قصوا الأظفار، والظفر ما يكون في طرف الأصابع، إذا تركت الأظفار مدة طالت. وقد جاء في الحديث توقيت ذلك بالأربعين يوما. قال: وغسل البراجم، البراجم عقد الأصابع التي تكون في أعلاها، فيستحب غسلها وتعاهدها وتفقدها، لأن قد يكون فيها شيء من الكذارة لا ينتبه الإنسان له. ونتف الإبط، الإبط المراد به الشعر النابت في موطن الإبط، ونتفه سحبه باليد، في هذا مشروعية نتف الإبط، ولا يشرع حلقه ولا إزالته، لأن هذا الشعر الذي في الإبط يخرج به شر من البدن. قال: وحلق العانة، العانة الشعر الخشن النابت فوق القبل، ومن خصال الفطرة حلقها، حلق ذلك الشعر، هذا من خصال الفطرة، وبالتالي الأولى الحلق، يكون بالموس وما ماثله. قال: وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء والاستجمار. فالاستجمار غسل المقعدة بالماء ونحوه من المطهرات لإزالة ما فيها من القذر، بينما الاستنجاء استعمال الماء. إذن الاستجمار عندنا يكون بغير الماء. فهذه خصال الفطرة. هل معنى هذا أنها ليست واجبة جميعا؟ نقول: لا، الحديث ليس دالا على ذلك. نعم. وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. وقال ابن عدي: هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي، وفيه ضعف، عن أبي عمران، وفيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث، هذا حديث أنس بن مالك، وقت لنا أي جعل وقت في قص الشارب بحيث لا نزيد عن هذا الوقت، ويمكن أن ننقص منه في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أو أن لا تترك أكثر من 40 ليلة. في هذا جواز أن يؤخذ من هذه الأشياء قبل هذه المدة، لكن يمنع من أخذها بعد هذه المدة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. اختتن إبراهيم، الختان إزالة القلفة التي تكون في أعلى الذكر، في عادة تجتمع فيها القاذورات والنجاسات، والختان عمل مشروع، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يختنون صبيانه. وقوله اختتن إبراهيم، النبي عليه السلام خليل الرحمن، بعدما أتت عليه 80 سنة، لم يشرع في حقه إلا بعد أن بلغ هذا السن. فأخذ من هذا أن الختان واجب، وإلا لما كشف عن عورته من أجله ذلك. قال: واختتن بالقدوم. قيل بأن القدوم مكان، وقيل بأنه آلة. وعلى كل هذا الحديث الذي ورد عن إبراهيم عليه السلام فيه من طريق شرع من قبلنا مشروعية الختان بل وجوبه. قال بالوجوب أحمد والشافعي، استدلوا بأحاديث منها هذا. والحديث إنما هو في الذكور، في الذكور. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. المراد بالقزع حلق بعض الشعر، شعر الرأس، وترك بعضه الآخر. فهذه الطريقة محرمة ولا يجوز للناس أن يفعلوها. لكن لو خفف بعض الشعر ولم يخفف غيره، فهل يكون من القزع المنهي عنه؟ جمهور يقولون لا، ليس منهيا عنه وليس داخلا في هذا الباب، لأن القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه، وهذا ليس فيه حلق. واستدل الإمام مالك بهذا الحديث على عدم جواز الحلق بلا سبب. يقول لا تحلق إلا لسبب، والجمهور يقولون ويستدل على ذلك بعدد من الأحاديث، منها أنه وصف الخوارج في آخر الزمان بأن سيماهم التحليق، وجمهور يقولون باستحباب ذلك وعدم المنع منه، ويستدلون عليه بأحاديث، منها حديث أبناء جعفر بن أبي طالب عندما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيهم بثلاث فحلق شعورهم. نعم. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال أحلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات، والله أعلم. قال رأى صبيا، شاهد الصبي قد حلق بعض شعره، شعر الرأس، وترك بعضه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. في هذا النهي عن القزع، وظاهره أنه أن القزع محرم لا يجوز فعله، لأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم. نعم. باب. وبهذا نكون قد انتهينا من باب السواك. عندكم أسئلة في هذا الباب أو تعليق؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. في هذا الزمن هناك بعض المرهمات أو المواد الكيميائية التي تستعمل لإزالة شعر الإبط والعانة، فهل يدخل هذا في معنى الاستحداد ونتف الإبط فيكون مستحب؟ نعم. عندنا فعلان مشروعان، الأول إزالة الشعر، والثاني في طريقة إزالة الشعر. فمن استعمل النورة أو الماكينة الحلق فإنه قد وافق في جانب، وهو أنه أزال الشعر عن هذه المواطن، وإن لم يوافقه في الجانب الآخر في موضوع الآلة التي تستعمل في هذا الباب. بالتالي هو له أجر فيما يتعلق بهذا النوع. جزاكم الله خير. في بعض السواك الذي اكتفى باستعمال الفرشاة وما شابه ذلك، هل يحتسب من الذين يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يساب عليه؟ هناك منهجان للفقهاء، منهم من يقول هذا خاص بعود الأراك وهو الذي يسمى سواكا وهو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول كل منظف للفم فإنه يسمى سواكا. فهذان المنهجان أظن أشرت إليهما في أول حديثي، منهجان قديمان يترتب عليها الفرشاة هل هي من النوع الأول أو من النوع الثاني، هنا فيه تردد. إذن على المذهب الأول الذي يقول كل تنظيف للفم فهو استياك، فإنه يكون استياكا، وإن كان مما يخص بأعواد معينة فإنه لا يعد كذلك. نعم. السؤال الثاني من ناحية اللحية، الذي يحلق لحيته هل له اسم عليه أو ما حكمه؟ إذا قلنا بأن إعفاء اللحية واجب تعين، طيب هل يكفر الإنسان بذلك؟ نقول لا يكفر. هل يفسق؟ وليرجع إلى أحوال الناس في هذا الباب، إذا كان هذا شأنهم جميعا لم ترد شهادته، ولكن ظاهر النص أنه يأثم بهذا، هو يأثم بهذا، لكن لا نعدها كبيرة لذاتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للاختتان، هل له وقت محدد؟ كانوا في الزمان الأول يختتنون على كبر في السن، ولا يوجد هناك وقت محدد للختان. بعض العلماء يفضل أن يكون الصبي أو يكون المختون صبيا صغيرا لئلا يستشعر هذا الفعل. ويلاحظ أيضا أن صحة الإنسان تكون مؤثرة في هذا الجانب، والوقت الذي يعني عندك صبي فيه سكر يؤخر حتى تماسك دمه، وهكذا أيضا في وقت حرارة أو وقت برودة يلاحظ هذا المعنى. هذا نبهني إلى شيء وهو حكم الختان بالنسبة للإناث، وهذه المسألة العلماء فيها أقوال ثلاثة مشهورة، أحدهم قال بالوجوب، والثاني قال بالاستحباب، والثالث قال بالإباحة، والأظهر هو القول بالإباحة أنه ليس بواجب وليس بمستحب وإنما هو مباح. أما كونه مباحا فلأنه فعل في زمن النبوة فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونه ليس بواجب ولا مستحب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يفعله. وبالتالي يظهر أن الختان بالنسبة للنساء مباح وليس بواجب ولا مستحب. نعم. في سؤال عندك أيضا؟ طيب إذن نعود إلى أحاديث هذا الباب ونؤكد على ما فيه من المعاني. فأول ذلك مشروعية السواك واستحبابه، في قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثاني ذلك أنه يتأكد في عدد من المواطن، من تلك المواطن إذا دخل في بيته فإنه يتأكد في حقه استحباب السواك. ومن ذلك استعمال السواك مع الوضوء ومن ذلك استعمال السواك مع الصلاة. وأخذنا من الحديث الواردة في هذا أن الأمر يفيد الوجوب، وأن الشريعة لم تأتي بما يشق على الناس. ومن مواطن استحباب التأكد أو تأكد الاستحباب إذا قام الإنسان من الليل، ويقاس على هذا المواطن التي يعتقد فيها بوجود تغير في الفم، فإنه يستحب استعمال السواك حينئذ. وفي هذا الحديث أيضا التأكيد على استحباب التدقيق والتدليك بالسواك. وفي هذا الحديث وفي هذا الباب مسألة استحباب السواك، هل هو في كل وقت أو يستثنى من ذلك وقت ما بعد الزوال؟ قلنا هناك منهجان للعلماء، الشافعي وأحمد يقولون لا يستحب للصائم أن يستاك بعد الزوال، وبعضهم يكرهه، والجمهور على استحبابه. قلنا من شاء. الخلاف في هذا هل السواك مما يغير رائحة فم الصائم أو لا. في هذا الحديث الباب من الفوائد ذكر خصال الفطرة، خصال الفطرة، ومنها قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. هذه 9 والراوي نسي 10. وفي هذا الخبر أيضا أن قص الأظافر وأن قص الشارب وتقليم الأظفار لا ينبغي أن يجاوز به مدة 40 يوما، ومثله نتف الإبط وحلق العانة. وفي هذا الباب أيضا من الأحاديث في من المسائل والأحكام مسألة الختان. والختان يبقى عندنا مسألة الوجوب، هل هو واجب على الذكور، واجب في حق الذكور أو ليس بواجب. قال بوجوبه استدل باختتان إبراهيم بعد كبر سنه، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في قوله ألقي عنك شعار الكفر واختتن. ومن ما يتعلق بهذا الباب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بقيته. فهذه أحاديث هذا الباب، عندكم شيء فيها؟ طيب، لعلنا إن شاء الله نقرأ الآن عددا من أحاديث الكتاب القادم، باب صفة الوضوء، ولا نشرحها ونترك شرحها للدرس القادم. تفضل. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم